بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة يا أيها الذين آمنوا. قدامة والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها غير آس

وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وإن تتولوا يستبدل